أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يقال بذلك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من غير كلما ألقي فيها قدسها يوم حزنتها أنكاتب الهدير. قالوا بلى قد جاء أصحاب السعير فتابوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنوا من السماء هي نصب بكم الأرض فإذا هي تمور. آمنوا من السماء هي نصب عليكم عاصفا وستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا يطلب الأصفار مات ويقفل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم يصدركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن سابقا بل لجوا في عتو ونقر. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا ذر نسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به نعمه ربك بالمجنون وان لك لاجر المجنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المسرور ان ربك هو اعلم بمضى سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والدور تدين ما يدينون ولا تطع كل اهل من اهل اعماس المشاء بامهم من مناخ الخير مذكرا في رجل بعد ذلك سليم ان كان ذا مال وبنين لها فترقب بها سرعا كأنه أداة نظرها عصوا رسول ربي فأخذه أخذ ماريا إنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها كل ماريا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء ثم هي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو بعيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا بالمسكين لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل وإنه لأصدق الكاملين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائر بعذاب واقع بكتابه أليس له دافع من الله المعارج تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وبصيرته التي تؤويه ومن برد جميعا ثم ينجيه كلا إنها لطان الساعة للشواد الأمة البارة والنار وجمع جمعها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا استوخر ملوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون اليوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشركون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأرضهم قارون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الذين وحشنا لنزيل أبا كل مريء منهما أن خلق النزل عليهم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم لرب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نغذي أغنامهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سياحة كأنه أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوحكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي والله أنبتكم من أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إذا شاء والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا وذكروا من كبارا وقالوا لا ترون ولوالدي ولمن دخل بك مؤمنا وللمؤمنين